الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتيب أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الثاني عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن آداب طالب العلم وما ينبغي له أن يهتم به، ولازلنا في آداب طالب العلم، لازلنا نتحدث عن آداب طالب العلم مستمرين من خلال المقدمة التي كتبها محقق هذه الرسالة الشيخ علي محي الدين القرداغي حفظه الله. فنقول: الأدب الخامس من آداب طالب العلم أدبه في الاستفادة والتحصيل، يعني كيف يستفيد الطالب من الدرس وكيف يحصل. وذلك أن كثيرا من الشباب وكثيرا من الطلبة والمبتدئين يأتون إلى مجالس العلم فتكون فائدتهم قليلة، تكون استفادتهم قليلة، وذلك لأنهم لا يتابعون دروسهم ولا يهتمون بمراجعتها ولا الاهتمام بها، فتتبخر ويكون حاصل أو قصارى جهدهم في مجالس العلم أنهم ينالون بركة المجلس وفتاتا من العلم ها هنا وها هنا. أما أن يصبحوا علماء ويبلغوا دين الله سبحانه وتعالى من وراءهم، أو أقل على الأقل أن يصبحوا ذوي ثقافة إسلامية واسعة ويبلغوها لمن وراءهم، فهذا يكون بعيدا عنهم. وقد أنشد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أبياتا جليلة اختصر فيها على طالب العلم ما ينبغي عليه أن يفعله، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. إذن يحتاج الطالب إلى ذكاء، والذكاء هبة من الله سبحانه وتعالى، ولكن الذكاء مراتب، فليس كل الناس آية في الذكاء، وليس الذكي بالضرورة الذكي النابغ في ذكائه ليس بالضرورة أنجح من الذين هم أقل منه ذكاء، ليس هو أنجح من الذين هم أقل منه ذكاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نظم وقته وأكثر من الاستذكار والمراجعة والمطالعة وهبه الله عز وجل من العلم وفتح عليه من الفتوح ما قد لا يفتح على الذكي الكسول. ولا تخفاكم القصة الشهيرة، وهي مضرب مثل حقيقة، لا يعني أنها حدثت في يوم من الأيام، ولكنها قصة مشهورة، وهي عندما قرر الأرنب أن يسابق السلحفاء. فالأرنب اغتر بسرعته، ومعروف أن الأرنب حيوان سريع، والسلحفاة المسكينة اجتهدت وبذلت كل ما في وسعها مع أنها من أبطأ الحيوانات. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الأرنب اتكأ ونام وارتاح متكلا على سرعته وأنه وهو محتقرا جهود السلحفاء، وبالمقابل السلحفاء بذلت كل ما في وسعها ولم يغمض لها جفن، فانتصرت السلحفاء وغلبت الأرنب. وكذلك يقال كم من طالب متوسط الذكاء غلب إن طالبا يشتعل ذكاء، لأن الأول يعتمد على حفظه وذكائه ونبوغه فلم يجتهد ولم يراجع ولم يستمر فيما هو بصدده، بخلاف المتوسط الذكاء اهتم بدرسه وراجعه قبل الدرس، ثم لما حضر المجلس حاول كل جهده أن يركز في الدرس وسأل الأستاذ، وعندما رجع إلى بيته راجع الدرس الثاني وطور مجهوداته وطور مواهبه حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان. وأيضا قد يكون الإنسان متوسط الذكاء ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في جهوده وفي علمه ما لا يبارك في جهود الذكي. لماذا؟ لأنه يعرف كيف يبلغ، فتجد أن الله سبحانه وتعالى بارك في جهده يؤلف الرسائل التي فيها الكلام الذي قد يوجد في غيرها من الكتب، ولكن لصدقه وإخلاصه وحسن عرضه للكتب التي يصنفها يبارك الله فيها فتنتشر. وتجد هذا المتوسط الذكاء يدرس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى الناس ويبلغ فينتشر خيره ويبارك الله عز وجل في جهوده ما لا يبارك في جهود الآخر. فإذن على الطالب أن لا يفشل ويقول أنا دليل، أنا ليس عندي ذكاء، أنا مسكين. لا، كن دائما مستعينا بالله سبحانه وتعالى وطور مواهبك فالله سبحانه وتعالى يعطيك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا الذي جد واجتهد يبارك الله في جهوده، والذي نام كما قيل من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. وأما الكسالى فماذا قالوا؟ من طلب العلا نام الليالي وشد اللحاف وآل نمالي، يعني لم يبالي بشيء، فهذا الكسول طبعا. وأما الإنسان المجد فيواصل ليله بنهاره ويطالع ويقرأ. ولذلك كان أبي رحمه الله أوصاني بوصية ونصحني بنصيحة وقال لي إذا افتتحت كتابا تقرأه فلا تدعه من يدك حتى تنهيه، يعني من الجلدة إلى الجلد، حتى لو كان مملا، حتى تعود نفسك قراءة الكتب. وأما الذي يقرأ قليلا ثم إذا مل ترك الكتاب فإنه لا ينهي كتابا في حياته قط، لا ينهي كتابا في حياته قط، لأنه إذا فتح كتابا ومل يتركه، فمتى يقرأ مجلدات ذوات العدد؟ متى؟ هذا بعيد جدا. إذن ذكاء وحرص، الحرص هو أنك تريد الشيء، والحريص دائما يصل بحول الله تعالى إلى ما يريده. ولذلك قيل ومدمن القرع للأبواب أن يلجى، ومدمن القرع للأبواب يجب في النهاية أن يلج. فالحريص يبعثه حرصه على الاهتمام بالعلم وكتابته وحفظه واستيعابه، فعندئذ ينال بغيته إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وبلغ يعني شيء من المال، فإن الإنسان إذا لم يكن له مال ينشغل عن الدرس لتحصيل رزقه، وهذا يقطع عنه الاستمرار في طلب العلم. ومع هذا فعلى المرء ألا ييأس، وقد قيل قديما لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، لماذا؟ لأن الفقير يبعثه فقره على أن يطلب العلم حتى يخرج من الحالة التي هو فيها، والغني يتكل على غناه وعلى أمجاد أسرته وعلى أنه لا يحتاج إلى، يعني أنه مستغن عن العلم. وقد يوحي له الشيطان بأن المال خير من العلم. وكانت قديم منذ القدم الناس يتحدثون عن المناظرة بين الغني الغنى والعلم، هل الأولى للمرء أن يكون غنيا أو عالما، وهل الأنفع الغنى أم العلم. وهناك مناظرة مشهورة في هذا الباب، وأن العلم يقول للمال أنا أحرسك وأنت لا تحرس، أنت تحرس أما أنا فأنا أحرس صاحبي، أما أنت فصاحبك يحرسك، وأنه إذا ذهبت أنت عرض زائل ستذهب يوما ما، وأما أنا فأبقى في مع صاحبي، إلى غير ذلك من الكلام. وأما ولذلك لما ناظر الإمام ابن حزم أبا الوليد الباجي، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: أنا كنت أطلب العلم على فوانيس الشوارع، يعني من فقره ليس لديه مال حتى يشتري حتى يكون له نور يطالع عليه، فكان يخرج إلى فوانيس الشوارع. تعرف الأندلس كانت متحضرة متقدمة، فكانت شوارعها كلها مضاءة بالفوانيس، فكان يأتي يذهب في الليل تحت الفانوس ويطالع. فقال له ابن حزم: وأما أنا فكنت أطالع على الأسرة الفاخرة، لأن أباه كان وزيرا وهو كان وزيرا. قال: وذاك أدعى ألا أطلب العلم، فطلب لي العلم في تلك الحالة أولى من طلبك أنت. فهمتم يا أخوة؟ إذن البلغة هو المال الذي يبلغك مقصودك، وصحبة أستاذ. وقد تحدثنا عن أن علماءنا رحمهم الله حذروا من أخذ العلم عن الصحف وأخذ القرآن عن المصحف، لأن الذي يحفظ القرآن في المصاحف دون أن يرجع إلى الشيخ المتقن يكثر غلطه، وقد يقرأ الآية على غير وجهها، وقد يحفظها كذلك ويصعب عليه أن يصلحها. وكذلك الإنسان الذي يأخذ العلم عن الصحف ولم يتمرس بالعلماء فإنه يكثر غلطه، يصحف الأسماء وقد يفهم الأمور على غير ما هي عليه. وقد ذكرت لكم كلام العلماء في هذا الباب وما قالوه من الأشعار في من يأخذ العلم من غير شيخ ومن يطلب العلم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتمس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. وقالوا عن توم، قال توم: قلت لكم إنه كان طبيبا حكيم، والحكيم عنده هو الطبيب، وكان جاهلا ولا يعرف أنه جاهل. ويقول العلماء في هذه الحالة كان جاهلا جهلا مركبا، والجاهل إما جاهل جهلا بسيطا وهو الذي يعرف أنه جاهل، وإما أنه جاهل جهلا مركبا وهو الذي يظن أنه عالم وهو غير عالم. فقالوا يعني والبيت فيه يعني لفظة مخالفة للشرع، ولكن قالوا: قال حمار الحكيم توما، الحمار تكلم، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا الذي أركب على توما وليس هو الذي يركب عليه، فصاحبي جاهل فأنا جاهل جهلا بسيطا وصاحبي جاهل جهلا مركب. فيعني العلماء قالوا إن الذي يطلب العلم من الصحف دون أن يرجع إلى العلماء هذا هو حاله، وهذا حال كثير من الناس اليوم، بل كثير منهم أصبحوا يلقبون بالشيوخ ويشار إليهم بالبنان ويجلسون ويعلمون ويدرسون ويدعون وعندهم هذا الداء. ويصدق في مثل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرفع العلم لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يرفعه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حال كثير من الناس. أما الذي يأخذ العلم على أصوله بالأسانيد المتصلة عن العلماء فإنه يأخذ علما معتمدا عليه، وأقل الأحوال أن تأخذ عن العلماء مفاتيح العلوم، وبعد ذلك إذا بنيت الأصول فتنطلق بعد ذلك، لأنك طبعا لن تدرس كل شيء على العلماء، لكنك إذا درست الأصول التي تبني عليها كل علمك بعد ذلك يمكنك أن تنطلق. وأما الذي تكون أصوله فاسدة فإنه ينطلق معوجا، ينطلق معوجا. وصحبة أستاذك وطول زمانه. قالوا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، والصبر نوع من أنواع النباتات المرة. فالعلم يحتاج إلى وقت حتى تتمكن فيه وتصبح وتناله. ولذلك قيل إن من أراد أن يطلب العلم، يعني يبالغون طبعا على سبيل المبالغة، يحتاج إلى عمر نوح عليه السلام، وإلى صبر أيوب عليه السلام، وإلى مال قارون حتى تشتري الكتب كلها وأهمها وتبني لك مكتبة فاخرة مليئة بالكتب، تحتاج إلى مال قارون، وحتى تقرأها تحتاج إلى صبر أيوب، وحتى تنهيها تحتاج إلى عمر نوح عليه السلام. وذلك قال العلماء ابدأ بالأولى فالأولى. كثير من الشباب يضيعون أوقاتهم في العلوم الجانبية، ويضيعون كثيرا من وقتهم في كتب لو لم يقرؤوها وقرأوا غيرها كان أولى لهم. والأستاذ هو الذي يرشدك إلى مثل هذا ويقطع عليك مراحل كثيرة. وقد تقرأ كثيرا في علم معين، لو قرأت كتابا واحدا فيه لاختصر عليك الطريق، بل لو جلست عند الأستاذ واختصر لك ما فيه تنتهي، ويمكنك بعد ذلك أن تطلق. وهكذا يقال في سائر العلوم. ثم ذكر المحقق حفظه الله قال إن على الطالب أن يهتم بعدة مسائل. المسألة الأولى تسجيل الفوائد، يعني يكون لك دفتر تسجل فيه الفوائد التي تحتاجها. قال الناظم العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الوثائقي. العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الوثائقي. يعني أن العلوم هذه مثل الصيد الذي تذهب إلى الغابة لتصطاده، والكتابة هي التي تقيده وإلا تفلت من ذهنك. فأنت إذا حضرت مجلس العلم لن تحفظ كل ما قيل فيه. وطبعا يعينك الكتابة والتسجيل حتى ترجع إلى الدرس، والتسجيل يقوم مقام الكتابة لأنك تسترجع ما سمعته في الدرس. فلذلك لو أن كل إنسان حضر الدرس ثم ذهب إلى الشريط وأنصت إليه ثانية لاستفاد فوائد جمة، خاصة لو فتح يدينه لذلك. وأيضا لو قيد أهم الفوائد، خاصة غرر الفوائد التي قد لا يسمعها وقد لا يجدها في الكتب، وإنما يقنصها الشيخ من مطالعاته وتجاربه وما إلى ذلك. وكثير من علم الإمام مالك رحمه الله الذي بني عليه مذهبه هو من السماعات، وهذه السماعات هي ما اقتنصه تلاميذه وأصحابه من مجالسه، فليست موجودة في الموطأ، والمدونة كلها من سماعات ابن القاسم رحمه الله. وكذلك هناك سماعات لابن المواز ولأشهب ولغير هؤلاء من الأئمة. وقد جمع العتبي جملة من السماعات في كتابه المستخرجة وغيرهم. وهكذا كذلك الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد لم يكتب فقه، إنما جمع الخلال، جمع الخلال أبو بكر الخلال رحمه الله ما سمعه أصحابه ونسقه ونظمه حتى جمع من ذلك كتابه الجامع الذي يعد أصل علم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا كثير من الأئمة نقل عنهم تلاميذهم أمالي، وهي ما يملونه في مجالس العلم، وتلك الأمالي أصبحت كتبا، والكتب أصبحت تتداول، فأصبح علمهم موجودا في الكتب. واضح يا إخوة؟ إذن العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده، ويدخل في الكتابة أيضا التسجيل، التسجيل. فالرجوع لهذا كله من أهم ما يفيد طالب العلم. واضح يا إخوة؟ ثانيا اتخاذ الصاحب الصالح الجاد. ولذلك قيل قديما الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن تجد منه إما أن يحرق ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. إذن يا إخوة الصاحب يعينك، إذا مللت أو كللت يحمسك وينافسك وتنافسه على الخير، وتستذكر أنت وإياه الدرس ويذكرك إلى غير ذلك. فالصاحب حقيقة يعينك في طلب العلم. وذكر هنا الناظم أبياتا لبعض أهل العلم، قال لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. إذا الكسول إذا صاحبته برد همتك، وهذا نقوله ليس في العلم فقط، حتى في العبادة. إذا قمت تصلي يثبطك، وإذا قمت لتتعبد يثبطك، وإذا قمت لتذكر الله يثبطك، وترى منه الكسل والنوم والخمول فيزيدك ضغثا على إبالة. فلذلك عليك أخي الكريم أن تصحب من يزيدك همة ويرفعك. وهذه قالها الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية، وهي حكم جليلة. لا تصحب إلا من يرفعك يوصلك إلى الله حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تصحب إلا تقيا، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب، ولأن الصاحب إما أن يحمسك ويرفع همتك، وإما أن يثبطك وينزل همتك. وكم مرة نرى حولنا الكسالى فنكسل، فإذا لقينا المتحمسين احتقرنا أنفسنا واشتعلت الهمة فينا. فلذلك هذا من الأمور الهامة التي تبعثك على طلب العلم. ثالثا التفرغ الكامل، التفرغ الكامل حتى تعطي العلم وقتك ليعطيك بعضه. وهذه قال عروة بن الزبير لأبنائه، قال إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فالعلم أخي الكريم إذا لم تتفرغ له في بدء في بداية حياتك وتجعل همتك كلها فيه فإنك لا تكاد تنال منه شيئا. ولذلك يا إخوة استحب العلماء أن يؤخر طالب العلم الزواج حتى ينال نصيبه من العلم، لأنه إذا تزوج باكرا إلا في حالات معينة إذا وجد من يكفله ويعني يعينه على طلب العلم فالأمر قد يختلف، لكن في الغالب الإنسان إذا تزوج انشغل بزوجته وأسرته، ثم إذا جاءوا الأولاد انشغل بالأولاد فينقطع عن العلم. لكن إذا تزوج امرأة تحب العلم فإنها تعينه وتحمسه، وهذا يدخل أيضا فيما نحن بصدده من صحبة من يرفع همتك. وهنا ذكر أبياتا أيضا للإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل، لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. يعني أن لقمان الحكيم رحمه الله لو أنه أيضا ابتلي بالفقر وكسب العيش وما إلى ذلك لما وجد الوقت حتى يعطي الحكمة. وهنا تروى قصص من ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كلفت تقشير بصلة لما ألفت مسألة. وقال أحد السلف وقد جاءته الجارية وهو مشغول بالعلم فقالت له: مولاي، وأظنه الإمام الزهري، قالت: مولاي لقد نفد الدقيق من البيت. فقال لها: قاتلك الله، لقد أطرت من ذهني كذا وكذا مسألة. لأنه كان مشغولا يريد أن يحرر مسائل العلم، فلما قالت له نفد الدقيق معناه اذهب وابحث لنا عن الدقيق حتى نأكل ونخبز وما إلى ذلك، وهذا يحتاج إلى جهد، فسيترك الكتاب وسيبحث عن، خاصة إذا كان المال غير موجود فينبغي عليه أن يبحث وكيف يعني ينشغل بهذا الهم عن العلم. واضح يا أخوة؟ ولذلك قال في النقطة الرابعة: ترك الهموم، فإن الهم إذا غلب على ذهنك لم تستطع أن تحرر مسألة من المسائل، ولم تستطع أن تفكر في العلم، بل هان تحفظ وتفهم وتسترجع ما كان في ذهنك، بل إن العلم قد يقتل المواهب. ولذلك من ابتلي بزوجة كثيرة الشكوى فإنه لا يستطيع أن يركز في العلم لكثرة الشكوى، ليس لدينا كذا، ليس عندنا كذا، ليس كذا، قم وفعل لنا كذا، افعل، يشغل بهذا، وأقل أحواله أن يتشوش ذهنه عن العلم. وكذلك لو ابتلي بأهل بيت يكثرون عليه الشكوى، فلذلك يا إخوة على المرء أن يحاول قدر الإمكان أن يفرغ ذهنه ليطلب العلم. وهنا أيضا نسب أبياتا للإمام الشافعي رحمه الله، قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. يعني يا أخي اطرح الهم وتوكل على الله، لا تفكر كثيرا في المستقبل، فإن الذي رزقك وأنت في بطن أمك وكتب رزقك وأجلك وأنت لا زلت في جنينا في رحم والدتك والكفيل بأن يفرج عنك الهم، هم المال وهم العمل وسائر الهموم. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حارث همام، أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن يعني جميع البشر يفكرون ولهم هموم، فهو حارث همام. ولكن الإنسان الذكي المتوكل على الله يجعل الهم هما واحدا وهو هم الآخرة، فيجمع الهموم كلها ويجعلها هموم الآخرة. وكيف ذاك؟ كيف ذاك بأن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى وعلمت أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فإن همومك لا تبرح أن تطير، لا تشغل نفسك كثيرا بها وتنشغل بما أنت بصدده. لو أن كل إنسان جلس يفكر في همومه لما فعل أحد شيئا قط في حياته، وتفكيرك في هذا الهم لن يحل لك مشكلتك. إنما اعتمادك على الله وتوكلك عليه هو الذي سيحل لك مشكلتك. فلذلك دع الهم، اترك الهم على جنب، وانشغل بما كلفك الله عز وجل به، فعما قريب تنحل همومك كلها، وما من هم إلا وبعده هم آخر. فإذا استعن بالله ولا تنشغل كثيرا بتلك الهموم. قال أيضا النقطة الخامسة، النشاط في المدارسة ومراجعة ومراجعة والمناظرة. نعم، أخذ الدرس دخل إلى البيت فيأتي بالجاري، يا جاري هل أمي؟ فتأتي فيقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان حدث. قالت يا سيدي وما أفهم في هذا؟ قال إنما أنا لا أكلمك أنت، إنما أستذكر درسا. فهو يعني يجعلها أمامه حتى يعني يحدثها بالعلم. وكذلك أنت إذا تعلمت الشيء حدث به أصحابك، وأنصح كل أصحابي من أخذ الإجازة في أي درس من الدروس أن يجمع أصحابه الذين هم أصغر منه ويدرسهم ما تعلم، يدرسهم ما تعلم. ولم أرى شيئا أنفع في استذكار العلوم وتثبيتها في في في, في الأذهان مثل التدريس. وأذكر أني كنت صغيرا فكان أساتذتنا في المدرسة ونحن لازلنا مراهقين يقولون من منكم يأتي ويخاطب الشباب ويخاطب زملائه بكلمة من غير تحضير. فكنا يعني نتشجع ونأتي ونتحدث أمام أصحابنا، يقف الواحد ويتحدث بما فتح الله عز وجل به في 10 دقائق 5 دقائق وهكذا. ثم بعد ذلك كان هناك عندنا فسحة تسمى فسحة الصلاة، صلاة الظهر في المدرسة يعني. فكان الواحد يعني يتشجع ويخاطب زملائه. وأذكر أني كنت في المتوسط فكنت أذهب، أو كنت في الثانوي فأذهب إلى الشباب الصغار وأجمعهم وألقي عليهم درسا، درس مما درس مما قرأته، وأدرسهم ذلك العلم. وفي مرة من المرات كان لشيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى درس يسمى درس تعليم الخطابة، درس تعليم الخطابة. وكنت رفقة جماعة من زملائي فقلت لهم هلموا نذهب إلى درس الشيخ في المسجد. وذهبنا وإذا بأحد الإخوة كل كلف الشيخ يكلف في كل أسبوع أخوين يحضران كلمة ويلقيانها أمام الناس فيصحح لهم ويصوب لهم ويبين لهم. فوصلنا مع كلمة الأخ الأول، فلما انتهى من كلمته تكلم الشيخ ثم نادى على اسم الأخ الثاني، قال يا من منكم أين فلان أين فلان، إيه فلان مش موجود إيه فين. ثم قال من منكم يتحدث، قال من منكم يتحدث، ايه يا جماعة مين فيكم يتكلم؟ مين؟ وانا اصغر القوم يعني لي من العمر 16 عاما ذاك الوقت. واذا بي التفت ويجدني متكئا على سارية، فقال ايه يا حسن ما سمعناش صوتك. فمجرد ان قال لي ذلك يعني اسقط في يدي واخذتني الهيبة، هيبة المجلس وهيبة المسجد ومسجد كبير والشيخ والطلبة اغلبهم من يعني الشباب ذوي اللحى وذوي كذا، وأنا يعني يعني يعني ما زالت لحيتي طرة وما زالت شاربي طرة. فقال إيه تيجي تتكلم نسمع صوتك؟ طبعا لا يمكن أن أقول له لا، وإذا قلت نعم فالوضع محرج. فقلت أنا ألقيت درسا على الشباب أمس على الأطفال يعني الأطفال أو الشباب يعني مبتدئين، سأتكلم بمثل ما تكلمت بين يدي الشباب. كنت قد ألقيت بين يديهم درسا عن أحوال القلوب وكيف نصفيها وما إلى ذلك. فوقفت وبدأت ألقي الكلمة ورجلي ترعد، يعني وضع المكبر الصوت على ثيابي وبدأت أتكلم إن الحمد لله وكذا، هذه الافتتاحية، وبدأت أتحدث عن القلوب كذا. ثم إني أسقط في يدي وانتهى كلامي، يعني لم أجد كلاما آخر. فكان المؤذن، مؤذن المسجد، ويدعى الشيخ عبد السميع، فقال هذه القصة كلها كانت في مسجد الشعيبي في مدينة جدة في الحجاز. فقال الشيء فقال فحس الإمام المؤذن أنني يعني وقعت في حرج، فقال لي إن في الجسد مضغة، يعني ألقى إلي حديثا يعني حتى يحرجني من حرج. فقلت نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وأتممت حديثي يعني حتى أنهيت الكلمة، وكلها يعني في حوالي 5 دقائق يعني. فالتفت الشيخ حتى يشجعني فقال سبحان الله، والشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه كان كثير الدعابة والمزاح، فقال لي ده وانت ما حضرتش، أمال لو كنت حضرت كان طربقت الجمع فوق راسنا. رحمة الله عليه، كان يعني الشيخ رحمه الله من يعني له طريقة في التدريس وتبليغ العلوم عجيبة وانفرد بها، ولذلك كثر تلاميذه ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويعني له دروس كثيرة جدا، وقد حضرنا له كثيرا من الدروس في دورة تكوين الدعاء كان يلقيها في مسجده في أيام الأربعاء والخميس والجمعة، فيها جملة من العلوم التي يحتاجها الداعي. نعم. طيب، إذن الأدب السادس، قال الأدب السادس هو إتقان طريقة واحدة حميدة ثم تشعب. نعم يا إخوة، من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الطالب أنه يعمد إلى كتب تحكي خلاف العلماء، فهو بهذه الطريقة تتشعب عليه الأمور ولا يمسك بشيء، ثم يتعب ويترك العلم كله. ولذلك قلنا على المرء إن كان في الفقه أن يدرس متنا في مذهب معين صغير، ثم يتوسع، ثم بعد ذلك إذا أتقن المذهب يمكنه أن يتوسع وينظر في الأدلة والأدلة المقابلة وخلاف العلماء. وذلك كان من عادة العلماء أنه يقول أتقن المذهب والخلاف. أما الذي يدخل مباشرة على مثل كتب شروح السنة كسبل السلام ونيل الأوطار وما إلى ذلك ويطلب العلم بهذه الطريقة، فإنه لا يأتي منه شيء، لأنه يتوه بين كثرة هذه الأقاويل. وأيضا الذي يقرأ العقيدة بخلافات الناس يضل ويتوه، يذهب يبدأ كتابا في العقيدة وإذا به فيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمرجئة، يضيع بين هذه الأقوال، فلا هو فهم مذهب أهل السنة ولا هو فهم المذاهب الأخرى، وقد ينتج لديه ذلك ضلالا أو انحرافا أو غلوا في الدين، فيعمد إلى تلك الأقاويل وينزلها على غير أصحابها فيضلل هذا ويبدع هذا. هذا كثير عند كثير من الطوائف، تجدون بعض الطوائف اليوم يكثرون من إنزال الأحكام على غير أصحابها لأنهم هكذا تشبعوا بهذه الأقاويل فينزلونها على غير من يستحقها. وأيضا إذا درس القراءات فعليه أن يتقن قراءة معينة، يقرأ ورشا أو يقرأ حفصا أو قالون أو غيرها من القراءات، ثم بعد ذلك إذا أتقنها يمكنه بعد ذلك يتوسع. أما الذي يريد أن يقرأ القراءات كلها مرة واحدة فإنه يضل ويتوه. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الأدب السابع عدم الاقتصار على علم واحد، لأن العمر يا إخوة لا يسع هذا، لا يمكنك أن تجلس الوقت كله ولا دراسة لك سوى العقيدة، ثم إذا سألناك الفقه لا تفقه فيه شيء، لا تفقه، لا، اقرأ من كل علم مختصرا، مختصر في العقيدة، مختصر في الفقه، مختصر في السيرة، مختصر في اللغة، مختصر في كذا، فإذا أخذت هذا كله توسعت شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك نفسك تميل إلى علم معين تتخصص فيه. أما الذي يقرأ علما ثم لا يفقه شيئا في بقية العلوم هذا خطأ يا إخوة. وأما الذي يريد أن يتوسع في علم واحد ثم إذا انتهى منه يذهب إلى العمر. العمر لا يسع يا إخو، العمر قصير ولا يسع هذا كله. فلذلك خذ من كل أهم، وهذا لا يتأتى إلا بالشيخ، فإنه هو الذي يرشدك، يقول اقرأ هذا المثل لا تقرأ هذا، اقرأ هذا الكتاب لا تقرأ هذا، بل هو أيضا يدرسك ذلك فتأخذه سهلا مستساغا وتصل إلى مرادك بسرعة. قال الأدب الثامن عدم الخوض في فن من الفنون دفعة واحدة. عدم الخوض فيه دفعة واحدة، نعم، لا ينبغي أن تعلم مبادئه ثم تدخل في عمقه. أما إذا دخلت فيه دفعة واحدة وتفرعت فيه ويكثر عليك الأمر وتتشعب عليك الأمور وتلتبس عليك، وهذا من الخطأ. أبل تبدأ بمتن صغير وتتوسع في متن أكبر ثم أكبر، والحمد لله علماؤنا رحمه الله لم يتركوا لنا شاذة ولا فاذة إلا وصنفوا فيها وبينوا درجات العلوم فيها، ولذلك صنفوا المختصرات، وهذه المختصرات الحمد لله سهلت على المرء العلوم وسهلت عليه التدرج في العلم. الأدب العاشر أدبه عند درسه. التاسع أيوة نعم. الأدب التاسع عدم تحقير أي علم من العلوم، فلا تحتقر علما. يعني إذا درست الفقه لا تقول أيوة ماذا تصنع بعلم العقيدة، هؤلاء يضيعون أوقاتهم بالعقيدة، الفقه هو المهم. ثم يأتي الآخر يقول يا أخي علم التوحيد والعقيدة، لأنك بلا عقيدة ليس لديك شيء، تشغلون أنفسكم بالفقه. أو يأتي الآخر يقول يا إخوة اللغة، إذا لم يكن لديك اللغة لن تفقه شيئا، وهكذا كل إنسان. أو الرابع يقول الحديث، إذا لم تعرف الحديث الصحيح والضعيف ما قيمة علمك كله، وهكذا كل إنسان يفضل علما عن الآخر. والصحيح أن هذه العلوم كلها مفيدة، حتى العلوم الدنيوية لا تحتقرها، لا تحتقر أي علم، لا تقول هذا يدرس الهندسة وهذا يدرس الطب ماذا نفعل بهذا المحيط نريد الشرع، لا، حتى أولئك ينبغي عليهم أن يتقنوا علمهم مع أخذهم ببقية العلوم. من الخطأ يا إخوة، من الخطأ أن يأتي المرء ويهتم بالهندسة والطب وما إلى ذلك من العلوم التجريبية التي يحتاجها المرء في حياته، ثم يهمل العلوم الشرعية. ويعجبني كثير من العلماء في المشرق يجمعون بين الأمرين، كثيرا ما ترى عالما كبيرا وهو طبيب، وهناك علماء كبار في مصر معروفون مشهورون مثل الشيخ محمد إسماعيل المقدم طبيب، ومثل غيره من هناك علماء مهندسون وهم علماء في نفس الوقت. وأعلم كثيرا يعني في الشام كثير من الناس تجده يقرأ القراءات العشر وهو طبيب أو مهندس أو ما ذلك، وفي النساء والرجال تجد الأخت ما شاء الله صيدلانية أو طبيبة أو ما إلى ذلك، وهي تجمع القراءات العشر وتتقن التجويد وغيره من العلوم الشرعية. فلذلك على المرء لا يحتقر علما ويترك العلوم الأخرى، سواء كانت علوما شرعية أو علوما تجريبية دنيوية. اللهم صل على سيدنا محمد. الأدب العاشر أدبه عند درسه. على الطالب أن يأتي إلى مجلس العلم بهيبة ووقار واحترام للمجلس، ولا يمد رجله هكذا جهة الدرس، ولا يمد رجله أصلا، بل يجمع رجله ويحترم نفسه ويجلس متمكنا محترما للمجلس، ويحترم زملائه ويحترم شيخه الذي يدرس عليه. ولذلك ذكرنا بعض النصوص عن الإمام الشافعي في مجلس الإمام مالك وغيره وهكذا. يعني فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا إذا جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسهم الطير. وقد ورد حديث الصحيح وفي الموطأ أن ثلاثة جاءوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس في طرف المجلس، وأما الثالث فنظر فلم يجلس مجلسا، فلم يجد مجلسا فانسحب من المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وإعراض الله عز وجل عنه أنه لم يعطيه العلم، لأنه ترك مجلس العلم وانصرف. فعلى الطالب أن يتحمل المشاقة في مجلس العلم حتى لو كثر الناس أو كان المجلس أو كان مجلس العلم بعيدا أو كان في الباكر في الصباح الباكر. وأنا أعلم بعض الطلبة الذين يحضرون بعض دروسي يستيقظون في الثالثة في الليل قبل الفجر وينتظرون المجلس مجلس الدرس لأنه في بلاد بعيدة وأنا هنا هو فرق الساعات، فتجدهم يحرصون على مجلس العلم، وحقيقة أنا أكبر ذلك فيهم لأنهم لولا حرصهم على العلم لما فعلوا ذلك، يتركون اللذيذ الكرى وحلو المنام والفراش الوثير في البرد حتى يحضروا مجلس العلم. هذا أمر حقيقي طيب جدا. والقصص عن السلف رحمه الله في هذا المجلس كثيرة. إذن على الطالب أن يحترم المجلس لا في جلسته ولا في هيبته ولا في خطابه لأستاذه ولا في تعامله مع زملائه، كل هذا من الأمور التي ينبغي على الطالب أن يهتم بها. قال أهل العلم وينبغي عليه أن يحرص على مشاعر أستاذه، فإذا رآه قد تعب فلا يثقل عليه بالأسئلة، وإذا رآه كسل فلا يثقل عليه، ويختار أحسن الألفاظ في خطابه وأحسن الأساليب في التعامل وما إلى ذلك من الأمور التي هي من الآداب الراقية التي يتعامل فيها الطالب مع أستاذه وشيخه. ولا يستحي إذا لم يفهم شيئا يقول يا أستاذ لم أفهم أو يا شيخ لم أفهم. وقد كان الربيع يسأل الإمام الشافعي رحمه الله، فكان الشافعي يقول له يا ربيع لا تستحي أن تسأل عن شيء حتى لو كان 20 مرة، لأن الأستاذ جاء ليعلم، فينبغي عليه. وهذا طبعا أداب الأستاذ سنذكره إن شاء الله في موضوعنا، لكن نحن الآن نتحدث عن أداب الطالب. وعليه أيضا لأنه قد قيل صنفان لا يتعلمان، مستكبر وخجول. فالإنسان إذا كان مستكبرا لا يتعلم، وإذا كان خجولا أيضا لا يتعلم، يضيع عليه العلم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نعم النساء رحم الله نساء الأنصار، أو نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن العلم، لم يمنعهن الحياء أن يسألنا عما ينفعهن في دينهن. نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وهذا في الصحيح صحيح البخاري. إذن هذا من أمور الهامة. الأدب 11 الحرص والمواظبة والخلق الكريم. وقد قيل من ثبت نبت، من ثبت نبت، وأما إذا لم تثبت في الدرس فإنك الذي يأتي مرة ثم لا يأتي مرات، ويحضر درسا ثم لا يحضر دروسا، إنه لا يأتي منه شيء. لا يمكنك أقول لا يمكنك أن تنال شيئا من مجلس العلم وأنت كسول، تحضر مرة ومرات لا تحضر، فيفوتك خير كثير. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يتناوب مع رجل من الأنصار، مرة يحضر هذا والآخر يذهب إلى عمله، ومرة يحضر ذاك والآخر يذهب إلى عمله، ثم يحدث كل منهم الآخر بما لم يحضر. وهذا من الحرص، إنه لم يضيع وظيفته وعمله، كما أنه لم يضيع مجلس العلم، فجمع بين الحسنيين. وفي غيابه عن مجلس العلم حدث كل واحد منهما صاحبه بما سمع. ويمكن ذلك أن يحدث اليوم، تحضر أنت في المجلس ثم يحضر الآخر ويأتيك بالشريط، وهذا أسهل، أن الشريط فيه الدرس كامل كأنك حضرته. وقد يحدثك بأمور أخرى مما حضرها في المجلس ولا تراها في الشريط. المهم يعني أن الإنسان يكون لديه من الحرص ما يجعله يعني ينال العلم. طيب، ثم ذكر الأدب 12 الصبر والحلم والأنات، يعني طبعا هذا يدخل في المواضيع التي ذكرناها، ويدخل والأدب الثالث عشر الخروج في طلب العلم. وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا خاصا في الرحلة في طلب العلم، بين فيها أهمية الرحلة في طلب العلم، وأن الإنسان عليه أن يرحل ويبحث عن العلماء ويأخذ عنهم أفضل من أن يتعلم منهم فقط في بلده. وإن كان إذا وجد في بلده الكفاية فلا بأس، لكن لا يعدل عن الرحلة شيء آخر، لأن الرحلة تجعلك تلاقي الرجال ومختلف التوجهات وتفتح لك آفاق واسعة. لذلك العلماء حضوا على الرحلة، حضوا على الرحلة في طلب العلم. ومن السلف صحابة وتابعين من رحل في سماع حديث واحد فقط، يرحل من المدينة إلى مصر أو إلى الشام لسماع حديث ثم يرجع ثانية، وذلك يدل على حرص شديد على العلم. الأدب الرابع عشر طلب العلم من الصغر وعدم تركه في الكبر، لأن العلم يا إخوة إذا لم تراجعه وتهتم به فإنه يتفلت ويضمحل، يتفلت ويضمحل. أما إذا كنت تقرأ، وكثير من الناس تقرأ أنه قرأ في جامعة القرويين أو قرأ كذا وقد نال الشهادة الأولى وكذا، ثم بعد زمان يترك العلم وينتهي في مسائل أخرى، فإذا جالست وجدت أن الرجل ليس لديه من العلم شيء، نسي كل علمه، والتبست عليه أسماء الناس، والتبست عليه أسماء الكتب، ضاع علمه كله. وهذا من الغرور، يغتر الإنسان بأن لديه، بأنه درس، ثم إذا لم يراجع له ضاعت العلوم. الأدب الخامس عشر أدب الحفظ والمذاكرة، وهو تابع لما سبقه، وهو تابع لما سبقه، وهذا آخر ما يمكننا أن نقوله ونذكره، والكلام في هذا كثير يعني حقيقة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. إذا كان هناك أي استفسار أو فتفضلوا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. أظن أمور واضحة لا تحتاج إلى أسئلة، فنكتفي بهذا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على رسول الله، على أمل أن نلتقي. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.